عنهم لا تغني لا تغني عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وما أولادهم من الله شيئا وما أولادهم من الله شيئا وما أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذاب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثلي أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم أول حاجة مقدم وأخرى كافرة ترونهم وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين خذ حمزة والكسائي وأخرى وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يبدا هنا ايه يبدا خلاد والكسائي عجيب خلف خلف وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء وفهم والله يؤيد بنصره من يشاء وفهم والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء هات والله يؤيد كده والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللي هم لهمش إيمان برضه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يبقى إيه أبو عمرو بدون الكسر بعد كده إيه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يبقى إيه حمزة الرب إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار برضه حمزة وبعد يقول لأبد إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار لا عبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار لا مش ماله مش ماله من عارف ليه المجلس صعب لو لا بقى كويس مش كويس يعني فرح كويس قلت العبرة لأولي الأبصار العبرة نور الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار وين نقول بس لأولي الأبصار لأولي الأبصار ما أنت ما تدري لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي أولي الأبصار لأولي الأبصار حمد قلت بس أنت لأولي الأبصار كويس هات تأكل من إيه العبرة إن في جانبك معبرة النور معبرة إن في جانبك معبرة النور الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في جانبك معبرة النور الأبصار خليها على المصحف إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار قد كان هناك الألباني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين البنين ألقى والبنين والقناطير تجد والقناطير زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث حد كل هذه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والخير المسومة والأنعام والحرث. يقول المقنطرة وش يقول المقنطري؟ ده كويس؟ وبعدين برضو إيه المسومة والمسومة أبرزنا. طيب زين الناس زين الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب فيها بدل وفيها تسعة بس تكون خدها خدها بتسعة قول بس والله عنده حسن المهاب والله عنده حسن المهاب نفت عليك حلو قوة شد هذا كويس بعد كده هنا ايه نبدأ بربع إيه يقول أنبئكم أنبئكم الكلمة طبعا دي ليست وقفة يعني بس هنقولها علم اللي هو الحمد اللي وقف عليها فيها 12 وجه توقف عليها منهم 10 إيه رفون بيهم وجهين وجهين ليس أنبئكم فأنا طبعا الكلمة أنت إيه الكلمة أنبئكم الكلمة أنبئكم الكلمة أصلا إيه أنبئكم يعني الهمزة الأولى زي يعني الكلمة أصلا إيه أنبئكم الهمزة الأولى زائدة عن بنة الكلمة الهمزة اللي هي بتاعت أنبئكم الهمزة الثانية فيها وجهين تسير وإبدال ياء فيها إيه تسير وإبدال ياء على انفرادها من غير ما يكون قبل همزة تبقى وجهين أنبئكم أنبئكم كده كويس؟ طيب هنضم ليها ايه الهمزة الاستفهام يبقى لما جت همزة الاستفهام الهمزة الثانية متوسط ابتداء الهمزة أنبئكم لما جت قبل همزة الاستفهام متوسط ايه ابتداء فيها التحقيق وفيها التسهيل فناخد على التحقيق مثال عشان نقول أنبئكم أنبئكم وأنبئكم وأنبئكم طيب بكم وجه؟ أربعة لما خدناهم على إيه بالتوسط بالذات؟ أربعة كده كويس؟ أربعة بعد كده قبل إيه ساكن مفصول في التحقيق والنقل والسبب تحقيق ونقل وسبب فكل واحد من الثلاث دول أربعة يبقى ثلاثة في أربعة 12 وجه طيب هنطلع من وجهين غير معمول بيه اللي هم إيه على النقل لما ننقل وله نبيكم ممنوع التحقيق انتش نقول قل نبيكم في الهمزة الثانية ممنوع الثالثة لأن ايه طبعا حركتها نقلت الايه الى الهمزة الى الله وحذفت فيه لما قل نبيكم يعني خلينا من التسير قل نبيكم الهمزة الاولى اللي هي ايه الزائدة حركتها نقلت ايه وطبعا نقل يجب ايه نقل الحركة وحتى نمزة راحت يقول عندناش تحقيق فنبقى خد ناخد كل شيء وعلى التحقيق أربعة وعلى إيه السكة أربعة وأربعة ثمانية عشرة وثمان إيه السكة أربعة عشان إيه الهمزة واحد يعني نقول إيه قل أنبئكم قل أنبئكم قل أنبئكم قل أنبئكم أدعى التحقيق أربعة قل أنبئكم قل أنبئكم قل أنبئكم قل أنبئكم كم دول أربعة وأربعة خلنا أربعة وأربعة ثمانية هنجيب إيه النقل هنقول قل أنبئكم قل أنبئكم وممنوع التحقيق خد وجهين بس كانوا إيه 12 وجهين بطلوا عشان ايه الهمزة حذفت بقول ايه الاول عشرة اذا وقفنا عليها يعني ليست وقفة هي بس هي للعلم ايه للعلم بقاعدة الوقت ايه في القراءة يعني تبقى فيها ايه فيها عشرة عشر اول اذا وقف عليها حمزة بعشر اول والمواصل معتاد يلا شكرا يلا اعوذ بالله من الشيطان قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم ابن كثير قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم. الوجه الأول مضى مع إيه؟ مع المحققين. نعم. جيت المحققين الأول. قل أأنبئكم راح معهم. وده الوجه الثاني. طيب. الذين اتقوا قل أأن قل قل أأنبئكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم أدى قالون وأبو عمرو قالون وأبو عمرو قل أنبئكم بخير من ذلكم يبدا قالون واحد طيب قل أنبئكم بخير من ذلكم دبل كثير قل أنبئكم بخير من ذلكم للمحققين كده كويس قل أنبئكم بخير من ذلكم وجه الثاني شاء طيب بعدين ايه اقول قل أنبئكم بخير من ذلكم دوارش قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم ايه سكت خلف او ايه قل أنبئكم بخير من ذلكم تحقيق على قول كان قل أنبئكم بخير من ذلك هذه الايه وضحت فالثاني برضه الاول ناخذ قالون وابو عمرو قل أنبئكم بخير من ذلكم قالون وابو عمرو ادخال مع التسهيل ادخال مع التسهيل ثاني قل أنبئكم بخير من ذلكم قالون وأبو عمرو قل أنبئكم بخير من ذلكم قالون قل أنبئكم بخير من ذلكم ابن كثير قل أنبئكم بخير من ذلكم المحققون قل أنبئكم بخير من ذلكم الوجه الثاني شاء قل أنبئكم بخير من ذلكم ورش طيب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم شيء حاجة تاني ايه كويس كم وجه قلناه كم وجه قلناه واحد مرة لقالون وابو عمرو والثاني لقالون والثالثة لابن كثير والرابعة للمحققين والخامسة لهشام في الوجه الثاني والثالثة ورش وبعدين سكت خلف الاثنين الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دي فلان ايه جدول وبعدين فاغفر لنا يبقى ابو عامر كله الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يبقى قانون ابن كثير وقنا عذاب النار دوري ابو عامر الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أبو عمرو كل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لإيه من شماله وقنا عذاب النار لدور أبو عمرو ودور الكسائي دور أبو عمرو ودور الكسائي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دور أبو عمرو الأول عشان كان ما أدغمش كان غار امرأة مع ايه دور أبو عمرو ودور الكسائي لما رجعوا أدغم يبقى ايه دور أبو عمرو فقط بس هاتوا ما تكلم الست الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا وقنا عذاب النار. نعم. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة والملائكة والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قل أن الدين بفتح قل أن الدين عند الله الإسلام. قرأته كده وصل أو بدأ بإيه همزة فتحة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام. الوصل برضو همزة فتحة. الكسائي لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام. ونواصل برضو الحكيم برضو إيه أن الدين عند الله الإسلام. والباقون كلهم إيه إن الدين عند الله الإسلام. ودي بتعتفق إيه جميلة جدا وليها وضع في الأعراب حلو قوي إيه؟ يعني وضع في الأعراب يأخذ من الألباب حلو قوي يعني وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دول إيه وأربعين باكر حتى وسط غير حتى وسط وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني جاء زاد حالة الوصل بس فيقف عليه يقف السكون وش ايه قلت كده فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الدرهم ايه تبقى نافلة. نعم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فإن حادوك فقل أسلمت. فقل وعم علا وجه وعم علا وجه اللي هم ايه نافع وابن عامر وحفص اللي هم يقولوا ايه وجه فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. البلد ايه نافع وابن عامر وحفص هم اللي فتح. وبقول ايه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. يلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. سيبوش بالآخر فقل أسلمت وجهي. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يبدل قانون وابن عامر وحفص. قانون وابن عامر وحفص. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قل إيه ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي كلهم قالوا كده يعني ايه وجهي اهتاني. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. من ابن كثير وغاية ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي كلهم دول ايه وجهي باية. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا ورش. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي فقل أسلمت وجهي للوجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أهسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم أهسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أهسلمتم. وقل